السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة صوت فصيح تقدم لكم الكتاب الصوتي الدين هو الصلاة. الدين هو الصلاة لفضيلة الشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله. إهداء إلى جموع الشباب والكهول الباحثين عن لمعة من أمل، إلى الحيار الضاربين في التيه الباحثين عن مشافي الروح المثقلين بجراح الذنوب مثلي. هذا باب الفرج، الصلاة حق الله العظيم على الناس أجمعين. فاكشف الحجاب يا صاحي وادخل، يتدفق عليك شلال النور بالرحمة والسلام. محبكم فريد الأنصاري. سورة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. مقدمة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه رسالة في فريضة الصلاة، جمعت مادتها من كتاب الله تعالى، ومما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصدت بها بيان عظمة الصلاة وحقيقة قدرها عند الله جل علاه، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من قيام بحقها، ثم مدى الخسارة الدنيوية والأخروية اللاحقة بتركها وتضييعها. وجدير بالذكر أن موضوع هذه الرسالة الصغيرة هو نفس موضوع كتابنا قناديل الصلاة، إلا أن هذا الأخير اعتمد الأسلوب الأدبي في عرض مادته، وامتطى الكلمة المجنحة لبلوغ غايته. وغالب الذين يتفاعلون مع هذا الخطاب إنما هم الذين يتعاطون الأدب أو يتذوقون لغته، بينما هذه رسالة مبنية في عرض مادتها على الأسلوب التقريري المباشر الذي يتذوقه كل القراء بكل اختصاصاتهم، ولعل النفع بمثل هذا أقرب وأعم إن شاء الله. ولذلك فقد جعلت الحديث النبوي الشريف أساس خطابها ومرتكز أهدافها، وصنفت نصوصه ضمن تراجم تلخص رسالاتها وبياناتها على طريقة المحدثين. ومعلوم أن موضوع الصلاة أحرى وأجدر بأن يقرب إلى الناس بكل الأساليب وبكل الوسائل واللغات. هذا وإنما جمعت ما جمعت من عزيز نصوصها، وقيدت ما قيدت من عظيم أسرارها، تذكرة لنفسي أولا بحق الله العظيم جل جلاله، وما ينبغي لها إزاءه من العبودية والخضوع، ثم إنقاذا لها من غفلتها وغفوتها في طريق العمر المحدود، سيرا إلى الله جل ذكره وثناؤه. رسالة أخاطب بها نفسي أولا، عسى أن أرجع إليها بالمعالجة، كلما أنكرت حالي مع ربي واستثقلت خطوي في سيري إلى الله تعالى متخلفا عن ركب العابدين، كلما قيل سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم. رسالة أتزود منها ما أرجو أن ينفعني عندما يجد الجد، وأوضع على شفير قبري وينصرف عني كل شيء إلا عملي. وتبدأ مسيرة السؤال والجواب

أو تهاونوا في أدائها. عجبا، ماذا حدث لهذه الأمة في عقلها؟ ولقد صح الحديث النبوي في أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فماذا تنفع صدقة أو زكاة أو صيام أو حج أو عمرة أو ذكر أو جهاد إلى آخره؟ والواقع أن الأحمق لا يصلي أصلا. ولقد وجدنا كثيرا من الناس يصوم رمضان فيظل النهار كله منقطعا عن شهوتي البطن والفرج، فلا يفطر حتى يأذن له الأذان، وهو مع ذلك لا يصلي لله ركعة واحدة. فأي جهل عظيم هذا، وأي دين! تلك أعمال نعم، ولكنها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. ورأيت عجبا آخر من قوم آخرين، انتسب بعضهم للذاكرين بزعمهم، لا تفتأ أصابعهم تعد من حبات الصبحة آلافا مؤلفة من الأوراد والأذكار، ويشدون الرحال إلى مجامعها شدا، وهم لا يعلمون للصلوات المكتوبات وقتا ولا عدا، ولا يعرفون لها قبلة ولا قصدا، يتكلمون في حقائق المعاني ومعارج الروح زعموا، وينادي الأذان بعد الأذان فلا يستجيبون، يا ويلهم! وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فإن فعلوا نقروها نقر الغراب. ثم هي رسالة خاطبت بها شبابا تضخمت عندهم بعض المفاهيم في الدين على حساب أخرى، وتصدرت في ميزان أولوياتهم الفروع المؤخرات في شرع الله على حساب الأصول المقدمات المؤكدات، فتجد العشرات منهم يحرقون أعمارهم الليل والنهار بمجادلات ومهاترات واستعراضات، وإذا نودي للصلاة كانوا كأن في آذانهم وقرا. ومنهم من إذا صلى في ملأ من الناس وعلى مرأى منهم صلى صلاة استعراضية، وإذا خلى بربه العظيم نقرها بين يديه نقرا وانصرف. ويجهل الأحمق أنه لن ينجو بكل تلك الفقاعات والفزاعات الكاذبة إن لم ينجو بصلاته أولا. وإن كثيرا من الناس ممن لا صلة لهم بمسمى الحركة الإسلامية ينجون إن شاء الله بمجرد صلاتهم. ويكفيك من ذلك الحديث الصحيح المليح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل من عند الله تبارك وتعالى فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يقول: إني قد فرضت على أمتك 5 صلوات، فمن وفى بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن كان له عندي بهن عهد أن أدخله بهن الجنة، ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئا فليس له عندي عهد، إن شئت عذبته وإن شئت رحمته. رواه الطيالسي والطبراني وصححه الألباني. تلك هي الحقيقة الأخروية الكبرى، ولكن ما أشد ظلمات التيه في فتن هذا الزمان. وإنما كان ذلك الانحراف بسبب تحكم الأهواء في مقاصد الأعمال، والافتتان بالأضواء الإعلامية المبطلة للأقوال والأفعال، وبحب النفس لسماع ما ينتج عن ذلك كله من قيل وقال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع سمع الله به يوم القيامة، رواه البخاري. من أجل هذا وذاك جمعت نصوص الصلاة بهذه الورقات، عسى أن تكون لي تذكرة خاصة أستعين بها في خاصة أمري، وعسى أن ينفع الله بها من لم يتسن له الاطلاع على مثل محتواها مما ضمنته إياها من الحقائق التشريعية والمقاصد التعبدية التي جعلها الله في هذه العبادة العظمى بما لها من شمول عجيب جامع لكل حقائق الإسلام، من العقائد توحيدا وإخلاصا إلى سائر أصناف العبادات أصولا وفروعا، مما يجعل أداءها على وجهها الحقيقي كافيا بإذن الله أن يسلك بالعبد مسلك النجاة يوم القيامة، ويجعل الاجتهاد في نوافلها يرتقي به إلى الدرجات العليا من منازل الصديقين والأولياء حقا، كما سيأتي بيانه بدليله إن شاء الله. وقد يخطر ببالك وأنت تقرأ هذه الكلمات ما يستشكله بعضهم، وهو: كيف تنجي الصلاة صاحبها وربما فسق معها وفجر، وربما عطل زكاته وما حج ولا اعتمر إلى آخره. والجواب إنما هو بكلمة واحدة: من صلى حقا ما فسق ولا فجر. واقرأ الحق من قول الحق تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولقد فصلنا هذا المعنى في موطن آخر على قدر ما يسر الله لنا، وإنما نقول لك ها هنا: صل يستقم أمرك كله ظاهره وباطنه، لأن الصلاة ترك كما هي فعل. إن كنت تصلي حقا فأنت تارك لكل منكر من الكبائر والموبقات، من مثل الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وكذا تناول المحرمات من المطعومات والمشروبات كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وشرب الخمر أم الفواحش وسائر المسكرات والمخدرات، والسقوط في المحرمات من المعاملات كالظلم والغصب وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل والقمار وسائر المنكرات. وجامع ذلك كله قول الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأبصر كيف أن الله تعالى أسند فعل النهي للصلاة نفسها، كأنها هي ذاتها شخص معنوي في هيئة نبي مرسل يؤدي مهمته التبليغية، أو عبد مصلح يقوم بوظيفته الإصلاحية. فلنعد التلاوة ولنتدبر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عجيب. إن معنى أن تصلي هو أن ترحل عن خطاياك إلى الله، تخرج من دركات العادة إلى درجات العبادة. وهذا كلام يعبر عن حقائق إيمانية لا يعلم مدى عمقها في نفس العبد المصلي إلا الله، إذ تتحول الأذواق وتتبدل، يتغير طعم المنكر في قلبك فلا تستحليه، ويتبدل ذوق شهوات الحرام من الرغبة إلى الغضبة، وتصبح خلقا آخر أبصر ثم أبصر. فإن الصلاة تصنعك، نعم إنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل غلبتك الفاحشة ولم تستطع التخلص منها؟ هل أنت مدمن على خطيئة ما؟ دواءك واحد: صلي. تقول لي: إنني أصلي. لا لا، صلي، فإنك لا تصلي حقا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صلي تجد أن ما كان يأسرك من المحرمات بالأمس ويملأ عليك قلبك نزوة ورغبة فلا تستطيع التخلص منه هو من أبغض الأشياء إليك اليوم. إن القرآن سيف قاطع، إذا قطع القول في حقيقة فلا مراء بعد. ولقد قال الحق كلمته، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إن الصلاة سفر من الأرض إلى السماء، فأنى لمنازل السلام أن تصطدم بنوازل الحرام. أبدا لا شهود للدرجات في نتانة الدركات. ذلك أن الصلاة إذا أديت بشروطها وعلى وجهها عبادة عميقة موضوعة للإصلاح الشامل للنفس الإنسانية في سيرها إلى الله، والرقي بها بما يجعل العبد على أعلى درجات الكمال في التعرف إليه تعالى. وذلك ديدن الأنبياء والصديقين فيها كما سترى بحول الله. ولذلك كانت الصلاة هي الدين كل الدين. ومن هنا جعلنا العنوان الرئيس لهذه الرسالة كما رأيت: الدين هو الصلاة، على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لبيان المركزية الكبرى لذلك الركن من أركان الحج. فكذلك الصلاة كانت أعظم أعمال الإسلام بعد الإيمان، حتى أمكن أن يقول القائل على نفس الوزان: الإسلام هو الصلاة. وهذه حقيقة كبرى تقوم عندنا على حجة قاطعة وبرهان، لكنها حقيقة غفل عنها اليوم كثير من الناس من الخاصة والعامة، وذلك لما ذكرت من أسباب. حتى في نفسي

بكونها صاحبة الشهادة على الناس، وجعل مناط تلك الشهادة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وأما الأحاديث النبوية فإنها تثبت أن أول عمل كلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان إنما هو الصلاة، والقرآن نفسه شاهد صريح على هذا، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بيانا لا لبس فيه، فقال: أتاني جبريل في أول ما أوحي إلي فعلمني الوضوء والصلاة. وجعل الله قضية الصلاة والزكاة بعد قضية التوحيد هي معركة الإيمان الأساسية في حياة المسلم طيلة الفترة المكية دون أي شيء آخر من الأوامر الجهادية والقتالية. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لما توعده أبو جهل بمنعه من الصلاة بالبيت العتيق، قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فجعل الصلاة معركة مصيرية في قضية الإيمان، مما لا ينبغي للمؤمن أن يساوم فيه ولا أن يلين ولا أن يهون، فقد حسم الله جل جلاله الأمر في أوائل ما نزل من القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة الفصل الباقية إلى يوم الدين: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ومن هنا بقيت الصلاة أفضل أعمال المؤمن بإطلاق. فعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله فقال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إن الواجبات في الإسلام كثير، لكنها ليست على وزان واحد، فواجب دون واجب. فهناك الواجبات العامة، وهناك الأركان الخمسة التي هي أصول الواجبات الكبرى في الإسلام، والتي بها يكون الإنسان مسلما أو لا يكون. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ولكن هذه الأركان هي بذاتها مراتب، فليست عبادة من المؤمن مرة في السنة كالصيام والزكاة، أو مرة في العمر كالحج، كعبادة تقع منه يوميا وعلى مدار الفلك من الفجر إلى العشاء، فهذه فريضة ذات طبيعة أخرى، ولهذا جاء وجوبها في القرآن مقرونا بالإيمان في أغلب المواطن كما رأيت، إذ هي إن أقيمت على وجهها ضمنت من المؤمن أداء باقي الأركان، لما لها من تزكية رفيعة للنفس ترفع العبد إلى مقام العبودية الكاملة بإذن الله. ومن ثم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. والعمود عند العرب يطلق على الخشبة الضخمة أو العود الكبير الذي ترفع به الخيمة من الوسط، ولذلك يكون أقوى وأعظم وأطول، وبدونه لا يكون للخيمة انتصاب، فهو بمثابة السارية أو الاسطوانة المركزية في البناء. وهذا معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. معنى قولنا هاهنا: الدين أو الإسلام هو الصلاة. ثم إنه مما يلفت الانتباه حقا أن كل أحكام الدين عقيدة وشريعة كان وحيا من عند الله، ينزل من السماء إلى الأرض بواسطة الملاك جبريل عليه السلام، إلا الصلاة، فقد كان لها امتياز أعلى، حيث فرضت أول ما فرضت ركعتين فقط لكل وقت، وذلك بالمنهج نفسه، وحيا من السماء إلى الأرض في السنة الأولى من تاريخ نزول القرآن، بل في الأشهر الأولى من بدء الوحي كما سبق بيانه. ثم بعد ذلك جاء التشريع النهائي للصلاة في الصيغة الكاملة باستدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا إلى السماء السابعة ليتلقى أمرها من رب العالمين مباشرة، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج العجيبة وخلال المرحلة المكية ذاتها، فقد فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة وبغير واسطة الملاك جبريل عليه السلام 50 صلاة في كل يوم وليلة، ثم خففها سبحانه اختزالا في 5، ثم قال في الحديث القدسي: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، بكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. فأي فريضة هذه التي هي فضل كلها ورحمة كلها ونور كلها وجمال كلها؟ وإن عبادة فرضت في السماء من غير واسطة الملاك لحرية بالارتقاء صعدا بأهلها إلى مقامات السماء. ومن هناك لم يزل القرآن الكريم يتنزل حظا وتأكيدا لهذه الفريضة العظمى في الإسلام، ويدعو إلى حفظها إقامة وتوقيتا وخضوعا وخشوعا، حتى إنها لا تكاد تخلو سورة من شأنها أمرا وتوجيها وبيانا وتعليما وترغيبا وترهيبا، حتى إن لك أن تقول إن القضية الكبرى للقرآن بعد الإيمان والتوحيد هي قضية الصلاة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال جل ذكره: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال سبحانه: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولو تتبعت موضوعات الصلاة في القرآن لجئت بالقرآن كله، فماذا بقي للإنسان من دينه إذا هو ضيع الصلاة؟ وما رأيت مثالا أشد وضوحا ولا أشد رهبة في بيان مركزية الصلاة في الإسلام وعظمتها عند الله من مثل ما يسميه الفقهاء بصلاة الخوف، وقد كان لنا فيها كلام في موطن آخر نختصر منه هاهنا ما يلي: فمن أعجب العجب أن ألزم الله جل جلاله المسلمين بالصلاة إلزاما حتى في أحرج الظروف وأخطرها، الحرب والقتال. قال جل جلاله: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فقوله سبحانه: فإن خفتم، يعني في حال الحرب وانعدام السلم والأمن، سواء لحظة الاشتباك أو لحظة الترقب. وقوله فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا صلاة الخوف بصلاح الفقهاء على ما تيسر لكم من هيئة ووضع. وصلاة الخوف عندهم هي عين الصلوات الخمس المفروضة عندما تؤدى في ظروف الحرب، حيث قد تؤدى رجالا أي على أرجلكم واقفين أو سائرين، أو ركبانا أي راكبين خيولكم أو دباباتكم ومصفحاتكم أو طائراتكم. وقد فصل الفقهاء والمفسرون وشراح الحديث في صور صلاة الخوف وأشكالها بناء على قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فماذا بقي لك بعد هذا يا صاح من الأعمال الحادية إلى باب الله؟ وها أنت ترى الصلاة أساس السير على كل حال منشطا ومكرها. ولصلاة الخوف صور كثيرة معروفة في كتب السنن وكتب الفقه، وإنما الغاية عندنا هاهنا العبرة من الأحكام لا أنفس الأحكام، وذلك أن الله جل جلاله طلب من المسلم الصلاة على كل حال ما دام عقله سليما لا ينقصه جنون أو إغماء أو ما في معناهما. وأحب هاهنا أن أعرض لبعض الفقه في صلاة الخوف لتعرف حجم هذه الفريضة التي ضيعها كثير من الناس اليوم، ولتعرف حجم الخسارة الواقعة بما ضيعوا. ذلك أن من أحرج الوجوه في صلاة الخوف ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو يعني تراقبه، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه، وسجد سجدتين ثم انصرفوا يعني للحراسة مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا يعني الذين لم يصلوا بعد، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. رواه البخاري. ومن ذلك ما رواه البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة صلاة الخوف قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. ولعل أحرج صورها على الإطلاق أن يصليها كل واحد لنفسه ركعة واحدة بالإيماء، وذلك أنه إذا اشتد الخوف كما هو الحال عند المسايفة ونحوها من صور الاشتباك في القتال يصلي كل واحد لنفسه ركعة واحدة راكبا أو راجلا مقبلا ومدبرا. قال القرطبي في تفسيره: واختلفوا في صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدة القتال وخيف خروج الوقت، فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة العلماء: يصلي كيفما أمكن، لقول ابن عمر: فإن كان خوف أكثر من ذلك فيصلي راكبا أو قائما يومئ إيماء. قال في الموطأ: مستقبل القبلة وغير مستقبلها. وهذه من عجيب صورها، فانظر رحمك الله هل يبلغ شيء من أعذار الناس اليوم درجة ما ذكره العلماء من الشدة والحرج في القتال، ولم يروا مع ذلك رخصة في تركها أو تأخيرها عن وقتها. فعجيب أمر هذه العبادة العظمى لا تبرأ ذمة المسلم منها حتى يؤديها، وقد جاء تأكيد ربطها بالوقت حتى في ظروف الحرب كما قرأت، حتى لا يؤخرها مسلم عن وقتها الذي فرضها الله فيه. فالحرب بل الاشتباك في المعركة، أي ما يسمى قديما بالمسايفة، ليس عذرا لتأخير الصلاة عن وقتها، بل ها أن يكون عذرا لتركها، وإنما هو يؤثر فقط في شكل أدائها لا في إسقاطها أو إخراجها عن وقتها. صل على أي حال كنت وخذ حذرك، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في السلم وفي الحرب سواء. البيان الثاني. في أن الصلاة أساس بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المفتاح العملي للدخول في الإسلام. لقد كانت الصلاة أولا وقبل كل شيء هي العلامة الأساس لتوبة الكافر المحارب، فمن أقامها من الكفار حرمت محاربته ووجبت محبته وحقت أخوته. قال تعالى عن أهل الحرب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ومن هنا كانت الصلاة أول بند بعد التوحيد في عقد البيعة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقاها عن الناس، وذلك وارد في صيغ شتى من أحاديثه الثابتة الصحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعوني على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تقيموا الصلوات الخمس، وتؤتوا الزكاة، وتسمعوا وتطيعوا، ولا تسألوا الناس شيئا. رواه مسلم. ومن هنا كان تارك الصلاة في الحقيقة ناقضا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأمل. وقلت من قبل: الصلاة أولا وقبل كل شيء، لأن الزكاة كثيرا ما تذكر مقرونة بها عطفا في القرآن والسنة، ولكنها مع ذلك ليست على وزانها، بل هي مرتبة بعدها مباشرة وبدرجة ثانية، وهذا معلوم بالاستقراء التام للنصوص القرآنية والحديثية الصريحة الواضحة، وذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليمه لأصحابه بدقة متناهية. فتدبر المنهاج الدعوي الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الفقيه معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن. يقول رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. فهذا التعبير المتكرر في الحديث فإنهم أطاعوا لذلك هو جملة شرطية دالة على أنه لا فائدة من العمل المذكور بعدها إن لم يتحقق العمل المذكور قبلها أولا، وكانت الصلوات الخمس كما رأيت أول مذكور بعد الإيمان وقبل سائر الأركان، وعلى هذا وردت النصوص كلها. البيان الثالث. في أن ترك الصلاة نقض لعهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، وأنه لا نجاة للإنسان إلا بأدائها، فعلى نتيجة حسابها تبنى سائر الأعمال. قال رب العزة سبحانه في بيان ماهية العهد الذي عهد به إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فذلك عهد الصلاة إعدادا لبيت الله وتهيئة له، خدمة للطائفين والعاكفين، وأساس الاعتكاف هو الصلاة. وأما الركع السجود فهم العباد الذين يسيرون إلى الله من صلاة إلى صلاة ومن ركوع إلى سجود، فهم في عبادة دائمة لا تكاد تنقطع،

في أن ترك الصلاة من أهم أهداف الشيطان من الإيقاع بالإنسان في سائر الخطايا والموبقات، وأن من ترك الصلاة بسبب إدمانه على معصية من المعاصي كان من الهالكين. تبين أن ترك الصلاة بعد الكفر والشرك بالله هو أكبر كبيرة وأخطر موبقة يمكن أن يقع فيها الإنسان، ولذلك فقد كانت هي الهدف الأساس من استدراج الشيطان للإنسان حتى يقع في الذنوب الأخرى التي تصرفه عن الصلاة. فإغواء الشيطان له بسائر المعاصي من شرب للخمر أو لعب للقمار أو وقوع في الزنا أو غير ذلك، إنما غايته عنده أن يترك العبد الصلاة أو أن يتهاون في أدائها بما يغضب الله عز وجل، نعوذ به تعالى من سخطه وغضبه. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم. أخرجه أحمد والحاكم كما رواه البيهقي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. البيان الخامس في أن التزام الصلاة من أهم خصال الأنبياء والصديقين، وأنها دأب الصالحين والربانيين وأهم صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال سبحانه على لسان إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال تعالى على لسان إبراهيم أيضا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال تعالى في حق نبيه إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى يخاطب نبيه موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ومثله قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال تعالى على لسان نبيه عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال جل جلاله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال عز وجل في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى في حق بني إسرائيل وغيرهم من الكفار: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله قال: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب وهو مسجى، أي من الطعنة التي طعن عند مقتله، فقلت: كيف ترونه؟ قالوا: كما ترى. قلت: أيقظوه بالصلاة، فإنكم لن توقظوه لشيء أفزع له من الصلاة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال: ها الله إذن،

لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. رواه مسلم. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. والمراد بقراءة الحزب هنا التهجد بالقرآن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. واستعجم عليه القرآن أي استغلق عليه ولم ينطق به لسانه لغلبة النعاس عليه. البيان الرابع عشر. البيان الرابع عشر. في أن الخشوع هو روح الصلاة وجوهرها، فمن أضاعه فقد أضاعها. وإنما بخشوع العبد في صلاته قنوتا في أفعالها وشهودا لمناجاة ربه بأقوالها تكون للصلاة فائدتها الروحية والتربوية، وكذا أجرها وقبولها عند الله جل وعلا. وبقدر ما ينقص العبد من خشوعها تنقص فائدتها وأجرها حتى لا يبقى له من ذلك شيء، والعياذ بالله. قال رب الرحمة جل ذكره وثناؤه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هكذا أمر الله جل جلاله بالصلاة خشوعا وقنوتا. وإنما حقيقة الصلاة الحضور مع الله والاستغراق الكلي في مناجاته، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. متفق عليه. وإنما المناجاة شهود العبد لوصال ربه في صلاته وتلقيه لكلمات المحبة من الرحمن، كما سيأتي تفصيله في البيان الآتي، وهو عين الخشوع. فأي غياب عن شهود تلك الحقائق الإيمانية بالانسياق إلى متاهات الشرود أو الخروج عن شيء من أفعال الصلاة أو الأداء السريع جدا لأفعالها بما يخرجها عن طمأنينتها وسكينتها، فإنه يكون مفسدا لخشوعها وحاجبا لأنوارها وبركاتها، ثم مانعا لأجرها وقبولها. ويكفينا من البيانات النبوية في التحذير من هذا الخلل الخطير حديثان عظيمان هما محور حقيقة الخشوع في الصلاة. فأما الأول فهو حديث المسيء صلاته المشهور لدى الفقهاء والمحدثين، حيث أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من دخل المسجد فصلاها بعجلة مفتونة ونقرها نقر الغراب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. فأنت ترى كيف كان يقول له في كل إعادة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نافيا عن فعله حقيقة الصلاة بسبب أدائه السريع لأفعالها وعدم تخشعه فيها وغياب اطمئنانه في ركوعها وسجودها وجلوسها وقيامها وتلاوتها وأذكارها وسائر أفعالها وأقوالها. ولذلك لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة الصحيحة التامة كان يلزمه بالاطمئنان في كل هيئة من هيئاتها، لأن الطمأنينة أو السكينة هي مظنة الخشوع ومناطه، فلا خشوع بغير طمأنينة وسكينة وهدوء. وللحديث روايات أخرى فيها زيادات صحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ومنها قوله: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وأما الحديث الثاني فهو حديث التحذير من خطر الشرود في الصلاة، مما قد يقع للمصلي عند الاستجابة لوسوسة الشيطان فيها والتمادي في متابعة شريط الخيال الشيطاني، بما يخرج المؤمن عن شهود صلاته ويحجب قلبه عن حضوره فيها ويتيه به في خواطر دنيوية فاسدة، حتى إنه قد لا يدري ما يفعل في صلاته ولا ما يقول، وما ينتقصه ذلك كله من حسناته في أجرها، حتى إذا استغرقه الشرود في صلاته كلها بطلت كلها وكانت لغوة. وهو ما رواه الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه في حديث مخيف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الألباني. وهذان الحديثان يفسر بعضهما بعضا ويكمل أحدهما الآخر، بما يفيد أن المستعجل في صلاته إنما يبقى له من أجرها ما لم يستعجل فيه وتحقق فيه بالطمأنينة والخشوع. وأما ما أداه بغير طمأنينة وخشوع من ركوع أو سجود أو تلاوة أو تشهد فكأنما هو فعل اقتطع من صلاته، ورب صلاة تقتطع أجزاؤها جزءا جزءا حتى ما يبقى لصاحبها منها شيء. نسأل الله السلامة والغفران ونعوذ به من الخسران والخذلان. ومن ثم فقد وجب على العبد أن يجاهد نفسه في صلاته للتحقق بأمرين: الأول صبر النفس على الروية والهدوء في أفعال الصلاة وهيئاتها والتزام السكينة والطمأنينة فيها، والثاني صبر النفس على التحقق بمعاني الكلمات في أقوال الصلوات من تلاوات وتسبيحات وتكبيرات وتحميدات وتحيات وتشهدات وسائر ما فيها من أدعية وأذكار. فمن فعل ذلك رجا أن يكون إن شاء الله من الخاشعين في الصلاة، وأن يشمله المدح الإلهي الكريم والثناء الرباني العظيم من قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جعلني الله وإياكم منهم بفضله ورحمته، آمين. البيان الخامس عشر. البيان الخامس عشر. في أن الصلاة عموما نافلتها وفريضتها تعريف بالله جل جلاله، وهي شفاء للنفس وتغذية للقلب وقوة للبدن ومعراج للروح وباب للتوبة إلى الله، وأنها ملجأ المؤمن ساعة الشدة، وبالدخول الخاشع فيها تفتح أبواب الفرج. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم لما منعه أبو جهل من الصلاة في البيت الحرام: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وفي الآيات دلالة على أن الصلاة سير يقرب العبد من ربه ويجعله في حماه وحفظه، وأنها تقوي عزيمة المسلم على مواجهة الشدائد وتمد صبره بالقوة وطول النفس. ذلك أن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فكبر ودخل في الصلاة مقبلا على الله بكليته أقبل الرب الكريم عليه، فجعل جل جلاله يتلقى منه تلاوته وتسبيحه ودعاءه، فيزوده تعالى بالهدى والسداد ويحرسه بملائكته ولا يرد له دعاء خير، فيدخل العبد بذلك في مناجاة خالصة مع الرحمن. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. متفق عليه. والمناجاة خطاب القرب والمحبة. وعن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك وأحمد والنسائي وصححه الألباني. وقد ورد تفصيل مدار المناجاة بين العبد وربه فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث القدسي، قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. فإذا ركع العبد شعر بعظمة الرب جل جلاله، فجعل يسبح بحمد ربه وتعظيمه وينال من فضله وجوده، حتى إذا سجد ووضع جبهته على الأرض وما يتبعها من أعضاء ارتقى بأشواقه في معارج الروح إلى منازل المحبة، ولا يزال يرتقي ما دام ساجدا حتى يكون قريبا، قريبا من مشاهد الجمال والجلال. هنالك تتدفق عليه شلالات الرحمة بالرضا والغفران، فتتناثر ذنوبه من فوق رأسه، وتساقط عنه الهموم والأحزان كما تساقط أوراق الشجر، ويشهد في دعائه قضاء حاجاته وانكشاف همومه وذهاب أحزانه وانفراج كروبه وضائقته. فلا يخرج من صلاته تلك إلا وقد امتلأ قلبه سكينة ويقينا، فالسجود لله حقا هو باب الفرج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، رواه مسلم، يعني في السجود. ومن هنا كانت الصلاة وهي حق الله العظيم أولا وقبل كل شيء ملجأ المكروبين والمهمومين. ما دخلها عبد مغموم فدعا الله بصدق وإخلاص إلا فرج الله كربه وكشف غمه وقضى حاجته، لما في الصلاة من اتصال تعبدي بالله وتزود من أنوار أسمائه الحسنى وتلقي لحقائق الإيمان وغذاء الروح الوارد من معين الجمال والجلال. فلا أقوى آنئذ من عبد سجد لله رب العالمين. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل به ضائقة إلا فزع إلى الصلاة. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما نعي إليه أخوه وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن ثم فمن سار بالصلاة إلى الله متعبدا بفرائضها ونوافلها بلغ رتبة الولاية بإذن الله وأصبح من أهل الله وخاصته، فكان عبدا مجاب الدعاء محميا بحفظ الله وأمانه محروسا بمسلحته الملائكية ليله ونهاره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري. فمن أقوى في الأرض أو آمن من عبد هذا شأنه. وليست الولاية من الأمان الصعبة ولا من المنازل المستحيلة، لا تفزعك ذنوبك وخطاياك مهما أسرفت على نفسك ولا ترهبك إلى درجة القنوط. نعم شيء حسن جميل بل واجب أن تبكي على ذنوبك وخطاياك، لكن بكاء إشفاق وأمل لا بكاء يأس وقنوط، إذ لا يزيدك بكاء الإشفاق عند الله إلا رحمة وقربة. ولكن لا يجوز أن تصبح الخطايا في النفس حصارا بينك وبين التوبة أو مانعا من الدخول في العمل الصالح أو السعي لنيل المنازل العالية والدرجات الرفيعة عند الله. أوليس الله يغفر الذنوب جميعا ولو كانت مثل زبد البحر؟ بلى بلى، فذلك قوله الصريح المليح: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالدين يسر والحمد لله، وبركعتين خالصتين لله بعد توبة النصوح ينال العبد الرضا والسلام من الله ويكون من أهل الجنة إن شاء الله. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. بل بمجرد وضوء واحد متقن يغفر لك الرحمن ما تقدم من ذنبك إن شاء الله، وذلك ما ستراه بدليله في هذا البيان الأخير بحول الله. البيان السادس عشر. البيان السادس عشر. في أن الوضوء مغفرة ونور وجمال للروح والبدن وحلية للمؤمن في الآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

عسى أن نكون من التوابين ونكون من المتطهرين. خاتمة جامعة. خاتمة جامعة. ونختم هذه الرسالة بحديث عظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل حقائق الإيمان، ورسم فيه الطريق السالكة إلى الله بوضوح جميل. وإننا لنحسب أن من تمسك بمعالمه الكبرى نجا وكان إن شاء الله من الفائزين، فهو رغم قصره يتضمن برنامجا تربويا كاملا ومسلكا ربانيا شاملا يضمن للعبد السالك الوصول السريع إلى الله بإذن الله، ولكن بشرط التزام الصدق والإخلاص عند التخلق بكل خصلة من خصاله ولدى التحقق بكل وصية من وصاياه. والحديث هو عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، وفي صيغة أخرى أبين قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما رأيته خليا قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: بخن، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني. وفقني الله وإياك إلى الهدى والسداد، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونجانا برحمته من عذابه، وجعلنا من عباده المكرمين، آمين. قال عبد ربه راجي عفوه وغفرانه فريد بن الحسن الأنصاري الخزرجي، عفى الله عنه وغفر له ولوالديه ولكافة المسلمين. هذا ما يسر الله تقييده بهذه الرسالة الصغيرة، سائلا المولى جلت عظمته أن يبارك فيها وينفع بها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يقوي عزائمنا وأبداننا على العبادات والطاعات. وكان تمام تصحيحه وتنقيحه بمكناسة الزيتون حاضرة المغرب الأقصى يوم الاثنين 27 من شوال عام 1429، الموافق 27 من أكتوبر عام 2008. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.